صورة يوسف عليه السلام صورة مكية عظيمة من سور القرآن العظيم. هذه السورة المباركة كما قال عنها عطاء رحمه الله تعالى: ما استمع إليها محزون ما استمع إليها محزون إلا استراح إليها. كل محزون ومكروب ومهموم يستمع إلى سورة يوسف عليه السلام بإنصات وتدبر وخشوع وخضوع، أو يقرأ تلك السورة إلا شرح الله تعالى صدره وصرف عنه الهم والغم والحزن. لماذا؟ ولست أعني بسماع هذه السورة أن تستمع إلى الشريط المعروف الذي يقرأ القارئ فيه إلى قول الله عز وجل: فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. هذا الشريط المنتشر المعروف لبعض المجودين هداهم الله. لا، أنا أقول أن تستمع إلى السورة كاملة كأن تستمع إليها من الشيخ المتشاوي مثلا رحمة الله تعالى، تستمع إليها كاملة بإنصات وخشوع وتدبر. إلا أذهب الله عز وجل عنك الهموم والأحزان، ونحن نحتاج إلى ذلك في مثل هذه الأوقات، في أوقات الفتن وفي أوقات الأزمات، نحتاج إلى أن يفرج الله تبارك وتعالى عنا. فهذه السورة يقول عنها عطاء: ما استمع إليها محزون إلا استراح إليها. ويقول خالد بن معدان رحمه الله تعالى: إن سورة يوسف ومريم مما يتفكر به أهل الجنة في الجنة. أهل الجنة ينعمون ويتفكرون ببعض آيات الله عز وجل القرآنية، وينعمون بسورتي يوسف ومريم. طيب، هذا الرجل الذي عاش وهو يتنعم في الدنيا بكلام الله يتنعم به في الدار الآخرة. أما عن هذا الذي صرف نفسه عن قراءة القرآن وعن تلاوته وعن تدبره وعن العمل به وعن التحاكم إليه وعن تأمله، فهيهات هيهات أن يكون من هؤلاء الفائزين. والجزاء من جنس العمل ولا يظلم ربك أحدا. إن سورة يوسف ومريم مما يتنعم به أهل الجنة في الجنة. طيب، لماذا ما استمع محزون إلى سورة يوسف إلا استراح إليها؟ لأن الله تبارك وتعالى قد ابتلى فيها يوسف عليه السلام بشتى أنواع البلاء، فلما صبر كانت العاقبة له. ابتلاه الله تبارك وتعالى بحسد إخوته وبكيدهم، فدبروا لقتله وتآمروا عليه. ابتلاه الله تبارك وتعالى بالإلقاء في غيابة الجب، والجب هو البئر المظلم، غلام صغير يلقى في قعر البئر المظلم وحيدا منفردا طريدا منبوذا ويعامل بكل قسوة. ولذلك فإن الله تعالى هذا بفعلتهم هذه وهم لا يشعرون. وقد كان اقرا قول الله تبارك وتعالى: وجاء اخوه يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. وفي موضع اخر قالوا: وانك لانت يوسف ما عرفوه. قال: انا يوسف وهذا اخي قد من الله علينا انه من يتق ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. فلما صبر مكن الله عز وجل له، ابتلاه الله تبارك وتعالى فبيع بثمن بخس دراهم معدوده. نبي كريم يباع بثمن زهيد في اسواق الرقيق، ويبتلى بعد ذلك بذل الرق، وابتلاه الله تبارك وتعالى بكيد المرأة التي كادت له كما سجل الله تعالى ذلك في القرآن. ونجى الله تعالى يوسف عليه السلام بعصمة الله تبارك وتعالى إياه. ابتلاه الله تبارك وتعالى بالسجن فلبث في السجن بضع سنين، ابتلاءات عظيمة من تعرض للقتل ومن حياة في ظل الأسر والرق ومن تعرض للابتلاء بفتنة النساء، وهذه فتنة عظيمة، فتنة عظيمة، نسأل الله تعالى أن يزوج شباب المسلمين، فتنة عظيمة. شاب في ريعان الشباب قد بلغ أشده وهو عزب، يعني لم يتزوج بعد، وهو غريب بعيد عن أهله ووطنه، والمرأة سيدة لها مقام رفيع في كامل الزينة وفي كامل الفتنة. قال: معاذ الله. ابتلاه الله تبارك وتعالى بالملك، والملك هذا ابتلاء، رئاسة، منصب. كم من رجل قد اغتر وطغى وبغى بسبب الحكم وبسبب المنصب. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين، من الطغاة الذين أسرفوا على أنفسهم بكفره وطغيانه والعياذ بالله. فماذا كانت النتيجة؟ لما أنعم الله تبارك وتعالى عليه وملك الدنيا قال: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. كان يؤول الرؤى، وهذا يحتاج إلى علم. كم من رجل يتجرأ على تأويل المنامات بجهله. هذا كالذي يتكلم في القرآن والسنة بجهل، يقول لك: إن شاء الله سيحدث لك كذا وكذا. خير حي في المنام خير، والرجل الأسود في المنام سيكون رجلا أبيض. وهكذا يتقولون على الله بغير علم. وعلم تأويل الرؤيا يحتاج إلى حفظ للقرآن وحفظ للسنة وعلم بلغة العرب، ويحتاج إلى معرفة حتى بالأشعار. فكم من رجل يتجرأ ويتكلم في دين الله تبارك وتعالى بجهل. يوسف عليه السلام كان يفسر الرؤى بوحي من الله: وعلمتني من ما قال علمتني تأويل الأحاديث، فعلمه لا يساوي شيئا في علم الله. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ثم اشتاق إلى آبائه وأجداده في جنة الخلد، في جنة عرضها السماوات والأرض، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. اقرأوا هذه السورة وتأملوها وتدبروها، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بالقرآن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.